لا حذروا ما تفذروا لا فذروا ما تهذروش لا حذروا ما تفذروش لا فذروا احنا احنا احنا احنا علينا بمعلومات وانتوا عليكم تفكروا على ده يا وار غدي ولا لعبة غدي ولا لعبة لعبة وقلبت جد سهلة ولا صعبة سهلة ولا صعبة من ده على ده يا وار غدي ولا لعبة غدي ولا لعبة لعبة وقلبت جد 30 مدينة مصرية خلي عليكم وعليا هقول فأوصفها شوية وانتوا تقولولي من دي جهزوا جواباتكم يا ولاد جهزوا جواباتكم يا ولاد